السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة نداء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يقول أخو السائل: دخل مكة بلا إحرام ويريد الحج متمتعا، وهو قد دخل مكة في شهر شوال، ماذا عليه؟ أقول: عند جمهور العلماء عليه دم، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فلينسك نسيكا. ومن الواجبات الإحرام من الميقات لمريد الحج عند مروره من الميقات، أما وإنه لم يفعل فعليه دم، وبالله تعالى التوفيق. ليس هو دم التمتع، إنما دم جبران لجبر الخلل الذي وقع منه من مروره على الميقات دون إحرام. يسأل عن ذهاب المرأة للحج بلا محرم، يرى جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحاب مذاهبهم في الجملة جواز حج المرأة مع الرفقة الآمنة إن لم يتيسر لها المحرم، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولأن عائشة رضي الله عنها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن أمير المؤمنين عمر في رفقة معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ولحديث عدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة ترحل من صنعاء إلى مكة حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. الحديث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صديقتي الشيخ مع حضرتك؟ نعم. معلش أنا عندي سؤال بس طويل شوية يعني. أو سيدي، لأن المقام ليس مقام إطالة. لا، خذ رقم الهاتف وتواصلي به، لكن المقام هنا مقام سين وجيم سريع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك ممكن اسأل سؤال؟ اتفضل. انا عندي اخ وكان والدي عمل لي شقة، تمام، والمفروض ان هو يتعمل له شقة. ها، دي بنت عندنا احنا بنربيها انا وابوي، ماشي، والمفروض هو ليه شقة. الاولى ان انا يعني بنته دلوقتي عايزه على وش جواز وبتجهز دلوقتي، فالاولى ان انا ادخلها ولا اعمل له الشقه؟ هي اختك؟ لا، هي بنت اخويا. بنت اخويا اللي هو ليه الشقه ده، هو متجوز اثنين ويعني منفصل عن الاولانيه وبنته عايشه معانا. يعني انت الان سؤالك: ابوك كتب لك شقه او بناها لك؟ هو بنى لي. بنى لك شقه، ويفترض أن يبني لأخيك شقة، وأنت في ذمتك أن تتولى بناء الشقة لأخيك، لكن أمامك الآن بنت أخيك تريد الزواج. أيوه. وليس معه مال. تمام. زوجه وبعد ذلك ساعد في بناء الشقة، بارك الله فيك. زوج البنت، سطر على البنت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخنا بعد إذن. تفضل. دلوقتي حضرتك لو أنا راح أشتغل في مزرعة يوم مثلا، لو حضرتك عندك مزرعة وخدتني نشتغل في يوم بالأجرة مثلا، أو مزرعة برتقال أو أي حاجة أكل كده، فممكن وأنت حضرتك ما أنا ما شفتكش ومشغل فيها أنا، بس الناس دي قاعدين فيها ساكتين يعني، فممكن يحل لي ان انا ناكل منها حتى لو هم قالوا لي او ما قالوليش؟ لا، لو منعوك شيء اخر، لكن لو لم يمنعوك جاز لك ان تنادي: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، ثلاث مرات، ان اذنوا الا اكلت، ولا تتخذ خبيئة لأهلك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. بس حديث اللي هو لا تخف من زيت السلطان، ما دام السلطان مشكله يوم. لا أعلم له سندا. يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان، ما دام سلطاني وملكي لا يزول لا نعلم له أصلا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت أسأل الشيخ؟ نعم. بعد إذن حضرتك الشيخ، عندي ثلاث أسئلة. بفضل حضرتك، لو أنا وصية على أولاد ومجلس الحد عايز يحط ولادي في بنك ربوي، وأنا محتاج الأرباح ديت عشان أصرف عليهم. السلام عليكم. امرأة في عدتها من وفاة زوجها، وجاءت القرعة لها للحج، ماذا تصنع؟ أقول بالله التوفيق، أختار لها رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الصدد، أنه يجوز لها أن تخرج للحج وهي في العدة من وفاة الزوج، وهذا رأي عائشة وابن عباس وجابر وعلي رضي الله عنهم. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يصح، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. وفيك تفضل. أبي الشيخ جزاك الله خيرا، قرأت صفا في العصر يعني تكلمت. السلام عليكم. بارك الله وبركاته. نعم. أنا دلوقتي عاوز أصلي، وكل ما أصلي مش لو صليت الصبح الفجر ما صليش الظهر، لو صليت الظهر ما صليش، أو ثلاث ساعات وأجي مكتب على الصلاة ومش عارفة خالص يا شيخ. لا لا، لازم تحافظ على الصلاة، لأن الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتبهي انتبهي، لا تقصري ولا تفرطي في الصلاة أبدا. حاجة بروح أتوضى، تنين أتوضى كتير ووالدة احتنى على الصلاة أبداً. السلام عليكم. موسوسة استعيذي بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. شيخنا عندنا سؤالين لو سمحت. تفضل. انا شيخ اعمل خير حبوب. ممكن يا شيخنا ننزل الحبوب للفلاحين فيكون كسول زياده في الميزان، يعني ممكن يطلع في ميزان 20 كيلو مثلا و 50 جرام، 20 كيلو 200 جرام. الجرامات الزياده دي احنا ما بنحسبهاش يعني للناخد منه. يجوز ولا ما يجوزش؟ لا، يعني انت بتبيع اقل من الميزان المقرر ولا او اكثر؟ اكثر من الميزان. يعني انا جئت اشتري منك 20 كيلو، اعطيتني 21 لا بأس زين وارجح، لكن تعطيني 19 لا يجوز ولا للمطففين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت زمان وكنت بصوم، كان قدام البيت بتاعي مسجد، فأذن عن الطعام والشراب مع قبل أذان الفجر بتاع المسجد اللي قدامي، بس أول ما اسمع أذان الفجر بتاع مسجد بعيد شوية كنت أشرب شوية مية، فأذان المسجد اللي قدام بيتي بأذن بعده، إيه صحة صيامي؟ لم كنت تفطري تبع أذان مساجد؟ لا بأس بذلك، ليس عليك شيء. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. شفت أنا حصل جماع بيني وبين زوجتي، وكان بعد الدورة أو في أثناء الحيض، فبعد الحيض قعدنا ثلاث أيام مفيش دم ينزل، فهل كده أنا جمعت أثناء الحيض وعليا كفارة ولا أنا كده؟ لا لا لا، قاعد هذا السؤال. جمعت زوجتي بعد هي كل يوم بتتطهر بعد اثناء الحيض، كل يوم بتغتسل، كل يوم تغتسل اثناء الحيض، كل اثناء الحيض يعني اخر اليوم كده بتغتسل، بنيه ان ممكن الصبح احنا في وسيله بنستخدمها فالعدد الدوره دي ما مش منتظمه. لا عفوا، معروف ان لكل امراه ايام معلومه للحيض، خمس ايام اربع ايام، هي عدت الاربع ايام بتوعها وبعد كده اختصرت وحصل بيني وبينهم 10، واحنا شاكين احسن تكون في فتره الحيوان، بس من ساعه ما حصلت المؤشر لحد النهارده مفيش دم نزل ولا دم اصفر ولا اي دم. خلاص ما دامت مده الحيضه الاصليه قد انتهت واغتسلت منها وحصل الجماع لا شيء عليك ولا عليها، ودع الوسوسه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. عندي دلوقتي يا شيخ، عندي زوجتي تدي دروس يعني في البيت. طيب. والفلوس الدروس يعني انا خدتها منها، قالت لا ده مش من حقك، ده حق انا يعني، حق الدروس. هل يجوز ان انا اخد حق الدروس منها يعني، ولا هي ده منها هي يعني خاص بهي؟ هي كانت مشترطة عليك قبل الزواج ان تعمل او لا؟ لا كانت مشترطة عليا، بس هي يعني كانت قالت لي ده دروس، قلت لها ماشي عادي يعني. الفلوس فلوسها. يعني الفلوس فلوسها دي مش من حق اخدها منها يعني. لا لا. ان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لكن عنوة لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يا شيخنا احنا بنشتري من فلاح الذرة. بيكون فيها زيادة في الميزان، طبعا حوالي 20 جرام او 60 جرام زيادة فوق الميزان، كان احنا بنحتاج زيادة. عفوا، انت بتشتري من الفلاح الذرة. ايوه. ال 20 جرام، ال 20 كيلو بتشتريهم مثلا 21 كيلو، بطبب لك الميزان. احنا معروف عندنا الاكواد 160 كيلو، 160 ممكن يطلع 160 ونص مثلا. هو عارف الفلاح ومتسامح ولا لا؟ هو بيعرف يا شيخنا، جاءت الميزان جدا وهو بيتكلم، فبيقول ايوه او لا. على كل لا تتعمد تاخذ اكثر من حقك الا اذا طابت نفسه بذلك. وبعد ذلك الاشياء اليسيره الطفيفه عند الشراء من ناحيه الزياده، فربنا يقول في كتابه الكريم لما امر بايفاء الكيل والميزان قال واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. لذلك مهما تحريت من الممكن ان تاتي شيئا كذا او شيئا كذا، لكن لا تتعمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سيدنا؟ الله يحفظك. عليك. الحمد لله. انا فرح من حجاج الثلاثي وظروفه ما تسمحش ان انا اكون عليا هذه، هل اعمل حجه، اعمل عمره الاول وبعد كده حجه، ولا خليها حجه بس؟ ظروفك لا تسمح بالهدي. متى ستسافر؟ اسافر يوم تقريبا 15/8 اللي جاي دوت. لا خلينا بالعربي، دعك من الانجليزي. كم؟ يعني تقريبا الاربع دقايق، الاربع اللي بعديه. لن تستطيع ان تبقى على احرامك طيله هذه المده. لن تستطيع ان تبقى محرما طيله هذه المده. لا. ولكن خلاص ان تمتع وان عجزت عن الهدي صم ثلاثه ايام في الحج وسبع اذا رجعت. يعني انا اعمل حج عمره وبعد كده صم ثلاثه ايام ابو سبع هنا؟ ايوه نعم. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، معايا الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت اسالك على حاجه يعني في الشرع يعني. طيب. احنا ثلاثة اخوة قاعدين في بيت واحد مع بعض. ثلاث اخوات ولا اخوة؟ ثلاث اخوات. بنات يعني؟ رجال. انت رجل؟ ماشي. لا، وكل واحد فينا دخله مختلف عن الثاني، بس ما اتفقناش ان دي يدفع ايه او دي ما يدفعش ايه. طيب. ودلوقتي احنا مثلا جوزي معاه فلوس تخصه وجاب عربيه، هل ان اخواتي لهم في دي؟ لهم في الفلوس دي وفي العربيه كل حاجه تخصنا يعني؟ حكم الشرع عايز كده. انت الان ثلاث بنات ولا ثلاث رجال؟ افهم. ثلاث رجال. ثلاث رجال. امال زوجك ايه هو يعني؟ تدخل زوجي يعني. زوجك رجل ولا امراه؟ انا بسال يعني ايه؟ انا بسال عن زوجي يعني. لا اصل الكلام اختلف، يعني اذا كنتم ثلاث رجال ومتسامحين انا ادخل 10، اخي الاخر دخل 20، الثالث دخل 15، وتتفاوت الدخول لا باس ما دام النفوس طيبه. لكن انت الان دخلت زوجك ولا ما لا يعني انا الثلاثه قاعدين ثلاث يعني زوجك واحد من الثلاثه. بس جوزي دخله اكتر واحد فيه. انت بقى يعني زعلانك مني زوجك دخله اكتر واحد بيدخل فلوس للعيلة وانت تقول كلامك اولى. لا انا مش زعلانه، انا عاوز حق ربنا عشان ما ناخدش حاجه حرام. طب حق ربنا زوجك متسامح، ايه اللي تعبك انت يعني؟ زوجك بيدخل دخل كتير وطيب والحمد لله وراضي انه بيكرم اخوانه وانت اللي زعلانه. لا والله مش زعلانه، ما فيش تسامح بينه. خلاص لا اشكال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذنك يا شيخ. تفضل. لو يا شيخ اشتريت مجموعة كتب انا محتاج منهم كتاب واحد. مجموعة كتب انا محتاج منهم كتاب واحد، اخدت مجموعة الكتب دي طبعت الكتاب اللي انا عايزه ورجعت مجموعة الكتب تاني. عفوا، انت محتاج كتاب واحد، اشتريت مجموعة كتب. نعم. وبعدين؟ نعم. انا محتاج كتاب واحد يا شيخ. طيب لماذا لم تشتري كتاب واحد؟ هي المجموعة دي بتبقى مجموعة كاملة. ايوه يعني مجموعة كتب في سنة تباع كاملة في سنة مجلد واحد. عملت ايه؟ اشتري المجلد ده اشتري كامل وطبع الكتاب ده لوحده. وبعد كده اروح مرجع مجموعة تاني واخد فلوسي. يعني تاخذ الكتاب تصوره ولا ايه؟ مش فاهم. اخذ الكتاب ايه اصوره؟ اخذ الكتاب من المجموعة اصوره وبعد كده ارجع المجموعة على اساس ان انا مش عايزها خلاص منها. ايوه. أنت ظلمتهم لأن الكتاب إذا صور استهلك. يعني أنت الآن فككت المجموعة وأخذت الكتاب الذي تريد صورت ورجعت ثاني في المجموعة وغلفت. هذه لابد فيها من استئذان واستسماح، لأن الكتاب إذا صور تعرض للضرر. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل قائلا: ما حكم اسم الغلبان مع أن عائلتي بقرية تابعة لمركز مطاي في محافظة المنيا تسمى عائلة الغلبان، وفي السجلات اسم الغلبان، يقولون أن الغلبان شيطان. هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح، فلم يرد أي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن من أسماء الشيطان الغلبان. فعليه إن غيرت الاسم لك ذلك وإن تركت الاسم لك ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خيرا. وياك. حضرتك يا شيخ، أنا شغال في جهة حكومية في السيارات هيئة النقل العام، أتلفت شيء وهيجي عليا تلفيات، فأصحابي بنصحوني إن أنا أكذب وإن أنا كنت بشتغل ووقع مني المفك فكسرت الزجاج الخلفي للسيارة. هل يجوز لي الكذب؟ يعني أنت تسأل شيخ عن الفضائية تقول له هل يجوز لي الكذب؟ أقول لك اكذب، لا تكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا كنت عايزة اسأل حضرتك في موضوع، انا عندي ثلاث بنات وكنت عايزة اعمل عملية الحقن المجهري، فدي فيها حرام او حلال اللي هم بقى بيحددوا فيها نوع الجنين يعني؟ مع سلامة المعتقد لا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. تمام يا شيخ، مبروك. كنت محتاج رقم في الشخص الشيخ عايز أكلمك. لا بأس، خذه. السلام عليكم. يقول لي جار يسيء معاملتنا، يربي خرفان في حوش البيت، هل لو كنت سببا في موت خروف علي ذنب؟ نعم عليك ذنب، لأن الضرر يدفع بالأقل ثم الأكبر فالأكبر، فقتلك الخروف ظلم أكثر من الأذى الذي سببه لك الخروف. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز أسأل الشيخ. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا بارك الله فيك، في آخر يومين في فترة الحيض، وبكرة إن شاء الله رايح أعمل عملية، فمش عارفة إزاي هغتسل وكده، ومع وجود جرح ما أعمل إيه عشان أغتسل وأصلي. تيممي ينفع حضرتك؟ ينفع. لا هيجوز الاغتسال يعني. تيممي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقولك يا شيخ مصطفى جزاك الله خيرا، عندي زوجتي حامل في الشهر السادس، تمام، والجنين اللي بطلعها الدكاتره قالوا اللي هو عنده كل واحده، تمام، وفي مشكله في قلبه، فانا مش عارف دلوقتي احنا نعمل عمليه اجهاض ولا اذا كان في الشهر السادس يعني 5 و1 السادس لا يجوز لك الإجهاض لأن الروح نفقت فيه، فده هو قدر الله عليه. نعم نعم جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. اتفضل. انا وزوجي جاي يعني دايما على اختلافات. ليه بس؟ اعوذ بالله، الخلاف شر. السؤال، انا لو طلبت منه الطلاق يا شيخ هل يعني علي ذنب؟ لا مالك الذنب، لكن الصلح خير، الصلح خير. كل الناس بينهم اختلافات، لكن مش ليست كل الاختلافات تدعو للطلاق. السلام عليكم. نعم. عايز اكلم الشيخ. معك. عليكم السلام. كيف حضرتك الشيخ؟ نعم. اهلا وسهلا. معك احمد درديز. معلش انا كنت عايز ارحم حضرتك. خذهم الاخوه في غرفه التحكم. السلام عليكم. عايز اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا اختي. يعني نعم يعني اسال السؤال دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه اقول لحضرتك لو انا دلوقتي حطيت فلوس في البنك وخدت الفايده بتاعتها هل ده حرام؟ حرام، لكن تاخدي الفلوس تخلصي منها للفقراء لا باس، لكن لنفسك حرام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم حضرتك، انا دلوقتي متأمن عليا في شركة تأمين صحي، فتعرض عليا في الشركة ان انا ممكن أأمن على زوجتي وادفع مبلغ شهري، ما حكم التأمين على الزوج عن طريق الشركة؟ انا انصحك بالبعد عن التأمين كله قدر استطاعتك إلا ما أجبرت عليه لما يعتريه من الغرر، والله أعلم. السلام عليكم. إلا ما أجبرت عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. يا حبك الله ولد الشيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يوجد حديث صحيح عن الرسول أن حرام لها أكل لحم الأرنب؟ لا يصح خبر في النهي عن أكل الأرنب. الأرنب حلال، الأرنب حلال، الأرنب حلال. السلام عليكم. يسأل شاب أحب فتاة وتقدم ولكن أبوها رفضه لأسباب دنيوية كالمال والمنزل، والشاب مستقيم، هل يذهب ليعقد عند القاضي دون إذن وليها؟ لا يفعل، لأن الأب ينظر في مصلحة ابنته، ولا نكاح إلا بولي. لكن إن كان الأب يرفضه لاستقامته، لا يرفضه لأسباب أخرى، ويريد الأب رجلا فاسقا لابنته، حينئذ تذهب، لكن بالتوصيف المذكور لا. السلام عليكم. ألا. لماذا ألو لغة العجم؟ السلام عليكم لغة المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا فضيلة الشيخ متجوزة بقالي 5 سنين. سامعك متزوجة من 5 سنوات. الله يبارك. خذ على طول يسب الدين ويشتم. خلاص عموما سب الدين كفر، على فاعله أن يتوب ويشهد الشهادتين، وإن أصر على أن لا يشهد الشهادتين لا يقربك. السلام عليكم. هل مشاريع الإسكان الاجتماع التابعة للدولة عن طريق البنوك جائزة؟ فيها بنود ربوية، ابتعد عنها. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ممكن من رقم الشيخ الخاص مع إزعادنا؟ خذيه من الأخرى. السلام عليكم. هي الشيخ مصطفى سامعنا. عليكم السلام. نعم. لو سمحت أنا علي ديون وعايزة نشتري أضحية، سد الديون اللي علي ولا نشتري أضحية؟ سد الديون أولى من الأضحية، لأن الأضحية سنة وسد الديون واجب عليك. سد الديون أولا. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. اتفضل. عامل يا شيخ؟ طيب لله الحمد. ربنا يسلمك يا رب. يا شيخ مصطفى، ايه حكم السيد الثامن بالكهرباء؟ نعم. حكم السيد الثامن بالكهرباء. حكم السيد يزمع الكراهة، ليست نارا واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى العلوي. اي نعم الشيخ مصطفى العلوي. ايوه نعم اخوك مصطفى، تفضل. اني احبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ندعوك لزيارة محافظة مطروح يا شيخ مصطفى. الله المستعان إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟ نعم. ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟ تفضلي. كان عليا مدة 20 يوم، فما أرد الصلاة بتاعتهم ولا لا؟ كان السؤال الشيخ أو الوقت يجوز لي أصليهم متواصلين؟ أما الأيام التي أفطرتها نتيجة النفاس علي إعادة الصيام، أما إعادة الصلاة فلا، ويجوز أن تصلي الشفع والوتر متواصلين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عايز أكلم الشيخ. اتفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أخذ بعد إذنك الرقم؟ لا مانع. اتفضل. السلام عليكم. الو مرحبا شيخ. السلام عليكم. ما وبركاته. مالك دعوة شيخ؟ الحمد لله. تفضل. حمد الله. عندي سؤال بس شيخ. اتفضل. حكاية الصلاة دياتي مدي دعني مي بفكر بعضك نعم حب الحياة الشيطانية كده حسب حاجات شيطانية وانت تصلي. ها انا ما صلي بس ذاك شيطان يقال له خنزب تعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3، قل في الصلاة هكذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامضي في صلاتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى لو سمحت انا بسأل عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف لكن ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا ما بينه وبين البيت العتيق، وفي بعض الروايات بينه وبين الجمعة التي تليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا لا يا نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. والله ان احبك في الله يا شيخ. والله احبك الله الذي احببتنا فيه. والله يا شيخ بدي اسال على انا شاب مغترب في الاردن وبسال بس الفتره اللي الواحد يغيبها قديش يعني عن زوجته. لا يطيل البعد، لكن ليس هناك نص ثابت في مدة الابتعاد عن الزوجة، إلا أن العلماء يكرهون أن يزيد عن 4 أشهر أو 6 أشهر. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. شيخ الفاضل. تفضل يا أختي. من فضلك يا شيخنا، كنت أنا دراست عمري حوالي 29-30 سنة. قبل ما أكمل 17 سنة بالضبط. فاكره ان كان ايام رمضان والجو حر، وكنت اجي الصبح كده احاول بالميه غرغر بيها لغايه ما توصل لغايه حرجي بس ما بلحقش. فبعد كده عرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى لما نكون صايمين ان احنا نغرغر، نتمضمض جامد او نستنشق جامد. سؤالي مش عارفه، سؤالي الماء لم يكن يدخل جوفك فالصيام صحيح؟ ايوه الصيام صحيح ولا اعاده عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. أنا كنت بس هسأل سؤالين بس لو سمحت. اتفضل. احنا بنصلي بس مصلية صغيرة كده والصف ورا الإمام على طول. طيب. المصلية مش كبيرة، فأنا عشان أصلي راح أصلي مفيش مكان، فبضطر أزيح واحد بس كم مرة جنب الإمام على طول وأنا بروح مكان، لأن لو عديت أعدي من قدام المصلين. فهل هذا جائز ام لا؟ يعني ازيح واحد بس كده ورا الامام على طول يقف جنب الامام وانا بوقف مكانه على طول؟ لا مش متصور المساله. يعني انت الان يعني انا في مصليه صف واحد ورا الامام. اي صف واحد ورا الامام. عشان اعدي اصلي مفيش مكان، فبضطر اعدي من قدامه واقف جنب الامام على يمين الامام. طيب ما فيش بأس انك امر من امام المصلين اما ازيح واحد ورا الامام على طول يقف جنب الامام ونصلي. يجوز ان تمر امام المصلين فسترة الامام سترة لمن خلفه. لكن لا تمر امام الامام. يعني امر من قدام الصف على الامام؟ لا. نعم، الا اذا كان الامام اتخذ سترة فتمر بعد السترة. خلاص مش سؤال اخر بس لو سمحت. تفضل. حكم الواحد اذا نسي في الركوع وقال بدل ما يقول سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الاعظم، ما الفرق بين الاعظم والعظيم؟ على كل الصلاه صحيحه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخو سبحان ثلاث ثلاث مرات. اتفضل. في واحد ابوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن الشيخ اتفضل. والله يا شيخ السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ انا عندي سؤال. انا شغال 3 ورادي صبح وليل وظهر، فباجي في الورديه الثالثه اللي هي بتاعه الليل بيبقى صبح الجمعه، فباجي على البيت على الساعه 9-9:30، فبفضل صاحي يعني عشان اصلي الجمعه، فاحيانا الجسم بيبقى خلاص هيمد فما بلحقش ما بقدرش اصلي الجمعه، واحيانا لما بروح اصلي الجمعه ببقى عناية بقى بتقفل وانام وافضل اتحرك شمال في يمين عشان عناية ما تنامش، فاحيانا ما بصليش الجمعه بصليها ظهر. لا تفعل، من ترك 3 جمعات تهونا انطبع الله على قلبه. خلي امشي شويه، امشي شويه، اتحرك تحرك، يعني لا تنام حتى تصلي الجمعه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ احد اقربائي بترى المنام فبيحصل، يعني بقول مثلا شفت فلان حصل معاه كذا يعني تحكي فيحصل نفس الكلام، وتقول انها بترى الجن في المنام. الجن لا يعلمون الغيب. نعم. الجن لا يعلمون الغيب، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والنبي يقول ولا يعلم ما في غد إلا الله. لكن إن كانت ترى رؤيا وتصدق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ويقول لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. فإذا كانت امرأتكم هذه دينة وطيبة ولسانها صادق وغير متبرجة حافظة على الصلوات وترى الرؤيا وتصدق، فالحمد لله دليل على صدقها. أما إذا كانت دجالة ومشعوذة وتخرف عليكم وتدجل عليكم وتقول رؤيا تتحقق وتدعي علم الغيب، فهي دجالة نهوها عن ذلك. فهل الإنسان يرى الجن أثناء اليقظة؟ إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. قد يحصل أحيانا، لكن أثناء رؤيتك له قد لا تعلم أنه جن. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. فهل يحدث الجن؟ أنت مالك اللي حصل لك اليوم يعني؟ يحدث الجن ماذا؟ قل له ماذا يعني؟ أخت لنا يعني بتقول إن ممكن تحدث الجن، ممكن في المنام مثلا يظهر بعض الأماكن. الأخت لي يا أخي إما أنها دجالة أو تسرح بعقولكم. اسمع مني، النبي حارب يوم بدر ما استعان بعفريت يحارب معه، ويوم أحد كذلك، وحفر الخندق ولم يأتي بعفاريت تحفر معهم إنه كان هناك جن مؤمن. وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر ما أتى بجني يفك السحر، وكذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم فقدت منه أشياء ولم يستدع أحدا من الجن للبحث عن الأشياء المفقودة. وأيضا فالله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. ويقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فضيلة الشيخ، تفضلي. لو سمحت أني عندي سؤال. ما السؤال؟ حضرتك أني موظفة وليا الراتب بتاعي. طيب. ماشي، وليا ثلاث أولاد قاعدين معايا في البيت، وأنا مجهزة معاه يعني مساعدة في جهازهم. نعم. لسه واحد ما اتجوزت منهم. وليا بنت ساكنة وإيجار غالي عليها. ففي قطعة أرض هم كانوا شاريينها بس ما كانش في استطاعتهم البنيان مش قادرين. فأنا كان معايا مبلغ ساعدت فيه بالبنيان لبنتي. ايه السؤال اختصارا؟ السؤال السؤال هل انا دلوقتي الفلوس دي جوزي عنده علم بيها انني مديهم لبنتي مساعده، ودلوقتي اخواتها ما يعرفوش، هل يعني عفوا يعني السؤال مختصر، انت اعطيت بعض بناتك فلوس ولم تعطي الاخرين؟ مش هي بنت واحدة ساعدتها بمبلغ من المال. مبلغ كبير ولا صغير يا والدة؟ كبير ولا صغير؟ وحدود 30,000. 30,000. واني ولادي انا مساعدة بجواز الولدين، ولسه في واحد ما اتجوزش بس برضو بساعد انني اجهزه. طيب هذه البنت ساعدتها في الزواج ام لا؟ ساعدتها في الزواج مع اني مجهزة الجهاز بتاعها. طيب مجهزة لها اي عروسة على كل حال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا يجوز أن يميز أو يكره أن يميز ولد على الآخرين لغير علة. فإذا كانت هناك علة كان ولد مريض أو بنت فقيرة جدا جاز حينئذ تمييزها بشيء من المال، تكون هبة مسببة. لكن عند عدم وجود السبب لا يجوز التفاضل عند كثير من العلماء. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. عايز أسأل شيخ. تفضل يا أخي. أنا دلوقتي كنت في بنام بالليل يعني معلش. وانام كده نحس كده اللي حتفضل تفضح عليا وهم من النوم مش حاسس بنفسي. ارقي نفسك، ان كان في عفريت سيذهب، ان لم يكن في عفريت والمرض مستمر يعرض نفسك على طبيب مع الدعاء. السلام عليكم. عايز رقم الشيخ بصراحه. نعم نعم. السلام عليكم. يا فضيله الشيخ. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا قدمت للحج 4 سنين وطالب منك تدعي لي ربنا يتقبل كده ويقبلني، لاني انا مقدمه السياحه. الله يتقبل بس لنا ولك الحج هذا العام والاعوام القادمه. الله يوسع علينا وعليك ويسر لنا ولك الحج هذا العام وكل عام يا رب. بارك الله فيك. سبحان الله، صالحه مثل هذه الصالحات حزينه على انها لم تقبل في قرعه الحج وتسال ربها ان يقبلها، واخرون اتاهم الله مالا ولكن عياذا بالله ثم عياذا بالله يظنون بالمال عن حج بيت الله الحرام عن الفريضة التي افترضها الله عليهم حقا، كما قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا سمعت من إحدى الشيوخ ان انا يعني بالنسبه للحج ان نطلع بدون محرم، من عم نقول الكلام ده يجوز؟ نعم، عند راي على راي الشافعيه والاحناف والمالكيه. نعم، بس انا سمعت الشيوخ دلوقتي وانا قدمت وقبلت في الحج ان لا يجوز، فانا وضع ايه دلوقتي؟ لا، روحي حجي. احج ان شاء الله. حجي ان شاء الله. الله يبارك لك. طيب، السيده عائشه حجت هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجة نافلة في زمن عمر مع رفقة آمنة، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ هسأل حضرتك سؤالين بس، معلش لما أقفل ممكن تجاوبني؟ اتفضلي إن شاء الله. أنا كنت بسأل حضرتك من شوية على موضوع الحقن المجهري، إن أنا عندي 3 بنات وكده. خلاص أجبنا عليه وانتهى. لا انا بسأل حضرتك، يعني حضرتك تنصحني ان انا اعمل العمليه وكده، ولا انا ممكن اتصدق بفلوس ده افضل، او يعني او اروح اعمل عمره ده افضل، يعني الافضل ده ولا ده؟ يعني عفوا، من التي ستجري العمليه، طبيبه او طبيب؟ لا هو احنا لسه مش عارفين. يعني اذا كان رجل احسن التوكل على الله واترك الامر لله مع الدعاء والصدقه، والله يجيب دعوه المضطر إذا دعاه، وهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا صمت 6 أيام البيض قبل ما أصوم اللي علي، علشان يعني إن هو لا إشكال، صوم اللي عليك بعد كده. يعني عادي نصوم بعد 6 أيام إن شاء الله. صوم اللي عليك. نعم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين، وأن يحفظها ويحفظ العاملين عليها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصلح ذات بين أهلها، اللهم آمين. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، والذي يدعي أن الله له ولد يكفر ويخلد في النار عياذا بالله. هذا وأذكر المسلمين بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، فالمسلم في مصر أخ للمسلم في اليمن، أخ للمسلم في قطر، أخ للمسلم في السعودية، أخ للمسلم في أستراليا والمغرب والهند والجزائر وفي كل بقاع الأرض. إنما المؤمنون إخوة، فحافظوا على أخوتكم، حافظوا على أخوتكم وأصلحوا ذات بينكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.